بماذا تكفر جميع الصغائر والكبائر، ثم تطرق إلى التوبة وتفاصيل التوبة. قرأت هذه الأسئلة الثلاث مع أجوبتها لارتباطها ببعضها. فقوله رحمه الله تعالى: إلى كم قسم تنقسم المعاصي؟ يتحدث رحمه الله تعالى في هذا السؤال عن المعاصي. والمعاصي والعصيان هو خلاف الطاعات والطاعة. فالعبد إذا عصى ربه يعني خالف أمره وارتكب نهيه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: المعصية هي مخالفة الأمر الشرعي، فمن خالف أمر الله الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه فقد عصى. وكما هو ظاهر أن المعصية خلاف الطاعة، فكل ما خالف فيه العبد ما أمر الله به أمر إلزام فلم يمتثل فعل المأمور، وكذلك لم يجتنب ما نهى عنه الشرع وأمر، يكون عاصيا بفعل ما نهي عنه. فترك الواجبات وفعل المحرمات هو جماع المعاصي. والمطيع هو الذي يفعل ما أوجبه الله ويبتعد عما نهى الله عنه، فبذلك يكون من المقتصدين. فإذا فعل المستحبات التي أمر الشرع بها أمرا غير ملزم، واجتنب المكروهات التي نهى عنها الشرع نهيا غير ملزم، يكون حينئذ من السابقين المقربين. أعلى درجة، أعلى من درجة أصحاب اليمين المقتصدين. فأما من ارتكب الذنوب والمعاصي فهو من الظالمين لأنفسهم، وقد يكون ظلمه بفعل معصية توجب له المروق من الدين، وذلك إذا ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام والإيمان، وقد تكون المعصية دون ذلك فلا توجب الخروج من الدين، وإنما تضعف دينه وإيمانه، ويكون يوم القيامة تحت المشيئة. والشرع بين خطر الذنوب. لحظة، والشرع نهى عن المعاصي والذنوب لأنها خلاف ما خلق العبد له، فالعبد خلق لطاعة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وعبادة الله جل وعلا بفعل ما يحبه الله ويرضاه، وترك ما يبغضه الله ويأباه، والله جل وعلا إنما أرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام لأجل أن يبينوا هذه العبادة وأن يلزموا الناس بها. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. والله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال الله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول الله جل وعلا ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. والله جل وعلا حذر من الذنوب والمعاصي وبين للعباد أن الله أهلك من أهلك بذنوبهم فكلا أخذنا بذنبه. الله جل وعلا حرم الفواحش قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهدد العباد خوفهم وبين لهم أن ارتكاب الذنوب والمعاصي وظهورها في المجتمع وظهورها في المجتمع سبب لظهور الفساد في البر والبحر، فيفسد البر بالجدب والقحط، وما يحصل في البر من الشرور والزلازل والبراكين، وما يحصل في البحر من الهيجان والفيضان والإعصارات، وما يحصل في الجو من فساده، كل ذلك بسبب الذنوب والمعاصي. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وفساد الجو لم يذكر نصا في الآية وإنما مفهومه يعني يفهم من النص، لأن الجو له حكم البر والبحر، حكم ما تحته، فلا بد للعباد أن يتقوا ربهم وأن يجتنبوا ما فيه إغضاب لمولاهم سبحانه وتعالى. فإن الطاعة ثمارها سعادة في الدنيا والآخرة ونجاة من العذاب ورضوان من الله أكبر، نور في الصدور ورؤية وجه الله جل وعلا يوم القيامة. الطاعة سعادة، الطاعة فيها الثواب الجزيل من الله جل وعلا في الدنيا والآخرة. أما المعصية وطاعة الشيطان ففيها الذل وفيها مرض القلب وفيها وعيد بختم القلب وانتكاسه والطبع عليه، وفيه الفساد للأبدان والأرواح والفساد للأرض للبر والبحر والجو مع الشقاء الموعود به المتوعد عليه، العصاة والمخالفون لأمر الله يوم القيامة، يوم الحشر والنشر ما فيه من الأهوال العظام، ثم يوم ثم بعد ذلك إلى الجنة إلى النار عياذا بالله، الكفار والمشركون. وأما الموحدون الكفار والمشركون والمنافقون النفاق الاعتقادي، وأما الموحدون العصاة فإن شاء الله عذبهم ثم يخرجون من النار. لكن من على النار يقوى؟ وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل من أهل الدنيا الغني السعيد في الدنيا فيما يظهر للناس بأنعم أهل الأرض، لكنه كان كافرا مشركا، يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل من المشركين أو من أهل الشرك فيغمس غمسة في النار، فيقول الله له: يا ابن آدم هل رأيت نعيما قط؟ غمسة في النار أنسته كل النعيم الذي كان فيه. قال: لا وعزتك ما رأيت نعيما قط. ويؤتى بأبأس أهل الأرض من أهل الجنة، الأول يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل النار، الثاني يؤتى بأبأس أهل الأرض من أهل الجنة الذي كان فقيرا معدما بائسا، ولكنه سعيد بتقوى الله، سعيد بعبادة الله، فيغمس غمسة في الجنة، فيقول الله له: يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول: لا وعزتك ما رأيت بؤسا قط. لذلك يجب على المسلم أن يتحرى طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فيعمل بها، وأن يبتعد عن كل ما يغضب الله وعن كل ما فيه المعصية، وأن يحذر من أسباب الوقوع في الشر والمعاصي. فمن أسباب الوقوع في الشر والمعاصي تقديم محبة المال والولد على محبة الله جل وعلا وطاعته. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. ومن ذلك من أسباب الوقوع في الذنوب والمعاصي وأهل الفساد، فجليس السوء يوقعك في الشر والمعصية. كذلك الافتتان بالنساء والمردان، إذا استرسل الإنسان بنظره فيما حرم الله ولم يمنع نفسه من فتنة العين وفتنة السمع، فإنها سبب لفتنة القلب. كذلك المال والاشتغال به عن طاعة الله، كذلك المال والاشتغال به عن طاعة الله من أسباب المعاصي والذنوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ومن أسباب الوقوع في الشر والمعاصي الجهل بالله وبشرعه وبدينه، فيكون سهلا لاصطياد الشيطان وأعوان الشيطان. فبالعلم مع صدق الإخلاص والمحبة لله جل وعلا ورجاء الله وتوكلك عليه وخوفك منه، فإن هذا يكون عاصم بإذن الله جل وعلا من الشيطان. لكن لا بد من طلب العلم، العلم نور والجهل ظلام. كذلك من أسباب الوقوع في الذنوب والمعاصي الكبر، وهو وإن كان معصية لكنه وسيلة إلى معاصي أخرى، احتقار الآخرين، الاستهزاء بهم، ورؤية نفسك فوق عباد الله. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن تواضع لله رفعه الله. وقد يبتلى العبد بالذنب والمعصية ليرفع حتى يتوب ويؤوب إلى الله، فيرفع الله درجته ويحط عنه خطاياه. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وأسباب الذنوب والمعاصي كثيرة، فعلى العبد أن يجتنبها، ف ثم إذا وقع فيها أو في شيء منها بادر إلى التوبة وإلى الإنابة وإلى الرجوع إلى الله جل وعلا، عل الله أن يتوب عليه وأن يغفر له. وكلما كان الإنسان عالما بأسماء الله وصفاته متدبرا فيها متأملا في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد إيمانه وكان أقرب إلى الله وكان بعيدا عن المعاصي والذنوب، لا سيما إذا كان موحدا صادقا. وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله لهذا الأمر. وأؤكد على قضية مجالسة أهل الشر، فهي من أسباب أو من أعظم أسباب الوقوع في الشر. ورب العزة والجلال ذكر في كتابه الكريم قال سبحانه وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. روي في سبب نزولها وهي سورة مكية ما حصل لأبي بن خلف أخ أمية بن خلف الذي كان مصاحبا، نزلت في عقبة بن أبي معيط الذي كان مصاحبا لأبي صحبة الروح بالروح والدم بالدم. فسافر أبي في تجارته إلى الشام، وفي أثناء سفره وانقطاع هذا الشرير عن صاحبه سمع الوليد ابن المغيرة القرآن، معذرة عقبة بن أبي معيط سمع القرآن وأثنى عليه وأثر فيه. ومن شدة تأثره به أنه شاع في مكة أنه أسلم، فجاء أبي من تجارته وبلغه الخبر وهو صاحبه وصديقه، فقال له: أصبأت؟ قال: لا ما صبأت، يعني هل أسلمت؟ قال: لا. فأراد أبي بن خلف برهانا على صدق براءته من الإسلام، فذهب الخبيث عقبة وتفل في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم. وتعرفون حديث ابن مسعود في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند الكعبة والقوم رؤوس الشر جالسون، أبو جهل وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وأظن عتبة بن ربيعة، مجموعة من رؤوس المشركين 7 تقريبا جالسون يحكون الشر ومؤامرة الفساد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: من يأتي إلى جزور بني فلان، يعني أن عائلة ذبحت جملا يعرفون بذلك، فيأتي بسلاها وهو أمعاؤها وما في بطنها فيضعه على ظهر محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ابن مسعود: فقام أشقى القوم وهو عقبة بن أبي معيط، فجاء بالجزور ووضعه على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبقي النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا لم يب. نادى بعض الناس فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنها، فجاءت مسرعة وأزالت سل الجزور عن ظهر أبيها وأخذت تسب المشركين وهم يتضاحكون مما يرونه من المنظر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه ثم رفع يديه وقال: اللهم عليك بأبي جهل، اللهم عليك بأمية بن خلف، اللهم عليك بعقبة بن أبي معيط. فدعا عليهم كلهم، ثم لما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ذهب الضحك عنهم وخافوا. قال عبد الله بن مسعود: والله لقد رأيتهم صرعى يوم بدر، أو رأيت عامتهم صرعى يوم بدر، فقتلهم الله. وعقبة بن أبي معيط أسر أسرا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل فداء منه، بل قتله صبرا وهو محبوس، وهو الوحيد الذي قتله النبي صلى الله عليه وسلم صبرا لشدة أذاه لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فقيل إن هذه الآية نزلت فيه: ويوم يعض الظالم على يديه يقول ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. الآيات. ويقول جل وعلا في كتابه الكريم: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. هذا يوم القيامة، وفيه بيان أثر رفيق السوء وصاحب السوء. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، هؤلاء أهل الجنة، هؤلاء يعني يقول: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، وهو من أهل الجنة، ولكن انظروا إلى قرينه الذي كان أو صديقه الذي كان ينصحه بماذا. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين. صاحب السوء يقول: أنت تصدق هذا الدين؟ أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون؟ هل سنبعث بعد الموت ونحاسب؟ ثم قال لهذا الرجل الذي نجاه الله جل وعلا من شر هذا القرين ورفيق السوء، قال: هل أنتم مطلعون؟ يعني يا أهل الجنة، هل تطلعوا على حال هذا القرين الذي كان يدعوني إلى الشر؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، يعني في أصل النار. قال: تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، يعني إلى جهنم. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، يعني لن نموت إلا الموت الأولى دنيا. إن هذا يعني أهل الذي نحن فيه من أهل الجنة لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون. لذلك يا إخواني احذروا رفقاء السوء وجلساء السوء، ونحن في زمان رفقاء السوء فيه أشكال وألوان. فهناك رفيقك الذي يكون في عملك، في دراستك، في جيران بيتك، بل أحيانا يكون في بيتك من إخوانك، من أبيك وأمك، بل يكون هو أبوك وأمك. الإنسان يحذر من السوء، ولكن مع الوالدين يصاحبهما في الدنيا معروف، ويكون حذرا من الذنوب والمعاصي، وهذه بلوى، لكن الإنسان يتعامل معها بالشرع. لكن رفيق السوء الذي تستطيع أن تبتعد عنه وجب عليك ذلك. أحيانا لا يستطيع الإنسان إذا كان في العمل أو في الدراسة يتخلص منه، لكن يحاول أن يبتعد عنه قدر المستطاع. واليوم في النت، في ماسنجر، في برامج المحادثات، الشيطان له مداخل عظيمة. كأن يأتي يا شيطان للشباب والشابات ويقول: نفتح غرفة نطلب العلم، فيتدارسون المسائل، هذه البنت تكتب مشاركة، وهذا الشاب يكتب مشاركة، وهذا يعلق على البنت جزاك الله خيرا، وهي تقول له جزاك الله خيرا، وهكذا. وقد يتطور الأمر: أحبك في الله، وأين تسكن، وأين تفعلون، وكيف إخوانك وأهلك. ويدخل الشيطان مداخل، وما كان في السر فهو أعظم. فانتبهوا رحمكم الله إلى مداخل الشيطان، وأغلقوا عليه الأبواب والمداخل حتى تنجوا من الذنوب والمعاصي وما يكون لها من الشؤم والعاقبة. فبارك الله فيكم، انتبهوا لهذه الوسائل الحديثة، الهاتف، الرسائل عبر الجوال، الرسائل عبر الانترنت، غرف المحادثة، المنتديات، فانتبهوا للشر. فأول شيء ابتعدوا عن المواقع التي هي للشر خالصة، كمواقع المشركين والباطنية والروافض. الخلص في الكفر، هؤلاء احذروهم بتاتا، لا تدخلوا معه ولا تشاهدوا مقالاتهم ولا تقرأوا خزعبلاتهم. ثم بعدهم من كان ينتسب للإسلام لكنه من أهل البدعة، كالمتصوفة والأشاعرة والقطبيين والإخوان المسلمين والتبليغ وأتباع هؤلاء، مثل علي الحلبي ومثل المغراوي ومثل المأربي ومثل شبكة الأثري وشبكة دعوة الحق ومثل نحو هذه الشبكات التي هي بدعية، فهذه خطر. وكذلك غرف البالتك، حتى ولو كان فيها مناظرات كما يزعمون يناظرون النصارى أو يناظرون روافض أو يناظرون متصوفة، ويكون من شباب جهال أو مبتدئين، فاحذروا هذه المواقع والدخول في مثل هذه البتهات. ابتعدوا عن أهل الشر، لا تجالسوهم ولا تسمعوا لهم. والإنسان يبتعد عن الجدل في الدين ويحذر من الخصومات فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإغلوطات. قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آية الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فاجتنبوا هذه المواقع الفاسدة، اجتنبوا هذه الغرف الفاسدة. الإنسان لا يضيع نفسه بالجدل. وكثير من الشباب كنا نعرفهم على خير وهدى، فدخلوا في باب الجدل ومناقشة أهل الأهواء فوقعوا في حبالهم. فابتعدوا عنهم، ينصحوهم واتركوهم، بينوا لهم كلام العلماء، بينوا لهم منهج السلفي بالأشرطة والكتيبات والمقالات واتركوهم. الله جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء. الدجال إذا خرج يتبعه ناس من المسلمين فيرتدون. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن أكثر أتباع الدجال ثلاثة: اليهود والأعراب والنساء. قال حتى أن الرجل ليربط امرأته أو بنته في بيته، في سارية في البيت، حتى لا تخرج للدجال. وذلك أن اليهود هم أصحاب الدجال وأعوانه، وهم الذين يتوعدون الناس بخروج ملكهم. الأعراب لأنهم أهل الجهل، يعني يكثر فيهم الجهل، يكثر فيهم البعد عن العلم، وهذا فيه بيان أهمية العلم للبعد عن الذنوب والمعاصي والبعد عن الدجال وأشباهه من الدجالين. فالعلم يعصم بإذن الله جل وعلا. ثالثا النساء، لأنهن ضعيفات عاطفيات يستملن بسرعة، وهذا في طبيعتهن. لذلك المرأة ينبغي أن تكون حذرة أكثر وأبعد عن الشر أكثر، فلا يتسهل النساء في هذا، بارك الله فيكم جميعا. فالإنسان لا يجالس إلا المؤمن التقي الذي ينتفع بمجالسته ويبتعد عن كل فاجر شقي، ولو تظاهر بلبوس السلفية أو يزعم أنه سلفي وهو حدادي مريض أو مميع مريض. فانتبهوا لأهل الأهواء ولا تجالسوهم. وفقني الله وإياكم للهدى والصلاح. بعد الكلام عن الذنوب والمعاصي باختصار، قال الشيخ رحمه الله: تنقسم المعاصي إلى صغائر هي السيئات وكبائر هي الموبقات. تقسيم المعاصي له عدة اعتبارات. تقسيم المعاصي له عدة اعتبارات، والاعتبار الأشهر عند العلماء هو من حيث حجمها ومقدارها، فتنقسم إلى قسمين: كبائر وصغائر. كبائر وصغائر. فالكبائر أيضا تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول ما يخرج من الملة كالكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الأكبر. القسم الثاني ما كان من جنس الشرك الأصغر والكفر الأصغر، ما كان من جنس الشرك الأصغر وذلك كالبدعة والحلف بغير الله، وكذلك قول لولا الله وفلان، وكذلك تعليق التمائم بدون اعتقاد أن غير الله يضر وينفع، ونحو ذلك من الشرك الأصغر. فالبدعة من جنس الشرك الأصغر، البدعة في أساسها من جنس الشرك الأصغر، لكن ثمة بدع كبرى داخلة في الشرك الأكبر، داخلة في الكفر الأكبر، داخلة في النفاق الأكبر. النوع الثالث ملة وليست من جنس الشرك الأصغر، فبقية الكبائر كالزنا وشرب الخمر والكذب، فهذه واللواط كذلك، فهذه الذنوب والكبائر هي دون البدع، دون الشرك الأصغر، والشرك الأصغر والبدع ونحوها دون الشرك الأكبر المخرج من الملة. هذا هو التقسيم الأول، وهو الذي نحى إليه الشيخ حافظ رحمه الله، أن الذنوب والمعاصي تنقسم إلى كبائر وصغائر. فقال رحمه الله: تنقسم إلى صغائر، وهي السيئات، هي السيئات، يعني تسمى الصغائر السيئات، وكبائر هي الموبقات. فتسمية الصغائر يحتاج إلى، يعني هي دون الكبائر، هذا في المقدار والحجم، ولكن الذي يميز الصغيرة عن الكبيرة هو ببيان معنى الكبيرة. فإذا عرف الطالب معنى الكبيرة فما دون ذلك هو من الصغائر، وهي كثيرة. والصغائر يطلق عليها سيئات، والكبائر يطلق عليها موبقات، فالموبقات يعني المهلكات، والصغائر هي السيئات التي تسوء العبد وتسوءه يوم القيامة إذا لم يغفرها الله. فكل ما يسوءك هو سيء، والذي يسوءك هو ما يسوءك ببيان الشرع له أنه سيء، وهذا هو معنى المنكر السيء الذي أنكره الشرع، وهو يسيء المؤمن المطيع. والمعروف هو الحسنة، الأمر الحسن الذي يحبه العبد تبعا لمحبة الله جل وعلا له. لكن كلمة السيئة تطلق على الشرك، والسيئات تطلق أيضا على جميع الذنوب والمعاصي. لكن إذا قيل إن هذا من السيئات يدخل فيه الأكبر والأصغر، ويدخل فيه الكبائر والصغائر. لكن إذا قيل هذه كبائر وهذه سيئات، أخذت السيئات هنا معنى الصغائر، وهذا في موطنين في كتاب الله جل وعلا. قال سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، يعني إذا اجتنبتم الكبائر من الكفر الأكبر والبدع وكبائر الذنوب الأخرى كالشرك وبعد الشرك الأصغر وغير الشرك الأصغر والكبائر التي دون التي غير الشرك الأصغر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني هنا الصغائر، وهي التي وصفها الله جل وعلا في سورة النجم بأنها اللمم، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، يعني فإن هذا معفو عنهم إن اجتنبوا الكبائر والفواحش. وقال الله جل وعلا: في الآية قال نكفر عنكم سيئاتكم، تكفر هذه الصغائر. إن اجتنب العبد الكبائر تقربا إلى الله لا عجزا عنها وغفلة. فالاجتناب بقصد وبنية يكفر الله بسبب هذا العمل وبسبب هذا الفعل وبسبب هذه النية جميع الصغائر، وندخلكم مدخلا كريما. وقال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، يعني الأمر الحسن المحبوب الشرعي لله جل وعلا من فعل الواجبات والمستحبات يذهب السيئات والمعاصي التي دون الكبائر، والمقصود بها هنا الصغائر. وهذا إن شاء الله تعالى سيأتي تفصيله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. وقوله في الحديث وأتبع السيئة الحسنة تمحها، يعني السيئة هنا الصغيرة، فهي التي تمحوها الحسنات، فإن الحسنات يذهبن السيئات. وذكر أمثلة كثيرة للحسنات والأعمال الصالحة التي وعد رب العزة والجلالة وعد الرسول صلى الله عليه وسلم فاعلها بمغفرة ذنوبه. إذن عندنا من الأهمية بمكان تعريف الكبيرة وتعريف الصغيرة حتى تتميز الأمور ويتضح معنى هذا الكلام في الأسئلة الثلاث أو في السؤالين الباقيين. أختم هذا الدرس بالتنبيه على أن تقسيم الذنوب والمعاصي له اعتبارات عديدة. فالاعتبار الأول هو من حيث المقدار، وهي تنقسم إلى قسمين، إلى صغائر وكبائر. الاعتبار الثاني باعتبار من وقعت في حقه. قال شيخ الإسلام رحمه الله الذنوب ثلاثة أقسام، أحدها ما فيه ظلم الناس، هذا القسم الأول، كالظلم بأخذ الأموال ومنع الحقوق والحسد ونحو ذلك. والثاني ما فيه ظلم للنفس فقط، كشرب الخمر والزنا إذا لم يتعد ضررهما. والقسم الثالث ما يجتمع فيه الأمران، مثل أن يتخذ المتولي أموال الناس يزني بها ويشرب بها الخمر، إلى آخر كلامه رحمه الله. الاعتبار الثالث باعتبار وقوعها، باعتبار أداة وقوعها، تنقسم إلى ثلاثة أقسام: بدع قولية، معاصي قولية، ومعاصي اعتقادية، ومعاصي عملية، أي ثلاث أنواع، باعتبار وقوعها بالبدن، آلة الوقوع الجارحة، إما بالقلب وإما باللسان وإما بالجوارح. هذا الاعتبار الثالث. الاعتبار الرابع باعتبار تعلقها بعلوم الشريعة أو العلوم، يعني الأمور الشرعية، تنقسم إلى عدة أقسام: معاصي في الاعتقاد، معاصي في الأخلاق، معاصي في العبادات، معاصي في المعاملات، يعني حسب تقسيمات الأمور الشرعية. هذا الاعتبار الرابع، هذا الاعتبار الرابع. الاعتبار الخامس من حيث كونها يعني فيها حد أم لا، هل فيها حد أم لا، وتنقسم إلى ثلاثة أقسام. وهذا ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الماتع، وهو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، وهو كتاب الداء والدواء. فهذا الكتاب ابن القيم رحمه الله بين فيه يعني أثر الذنوب والمعاصي وأنواع هذه الذنوب وأنواع المعاصي وأثرها على الفرد والمجتمع. فأنا أنصح بالرجوع إلى هذا الكتاب وقراءته قبل حضور الدرس القادم إن شاء الله تعالى. إذن تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول ما فيه حد، القسم الثاني اللي هي كفارة وليس فيه الحد، القسم الثالث ما ليس فيه حد ولا كفارة. ارجعوا إلى ابن القيم للتأكد من هذا الاعتبار. الاعتبار الأخير أظن السادس، قال ابن القيم رحمه الله تعالى، قال نعم بتعلقها بالأمر والنهي، هذا الاعتبار السادس، الاعتبار السادس في تعلقها بالأمر والنهي إلى قسمين. القسم الأول معاصٍ هي ترك المأمورات، والنوع الثاني معاصٍ هي فعل المحظورات، هي فعل المحظورات. الاعتبار الأخير تقسيم الذنوب بحسب ما يتشبه به أو بحسب الطبائع. يقول تنقسم، يقول ابن القيم رحمه الله، الذنوب تنقسم إلى أربعة أقسام: ملكية وشيطانية وسبوعية وبهيمية. الذنوب الملكية أو الملكية أن يتعاطى ما لا يصلح له من صفات الربوبية كالعظمة والكبرياء والجبروت والقهر والعلو واستعباد الخلق ونحو ذلك إلى آخر كلامه. ثم قال الذنوب الشيطانية، وأما الشيطانية فالتشبه بالشيطان في الحسد والبغي والغش والغل والخداع والمكر والأمر بالمعاصي والنهي عن الطاعة والابتداع في الدين والدعوة إلى البدع والضلال. القسم الثالث الذنوب السبوعية، وأما السبوعية يعني التي تشبه فيها بالسباع، فذنوب العدوان والغضب وسفك الدماء والتوثب على الضعفاء والعاجزين، ويتولد منها أنواع أذى، أنواع أذى النوع الإنساني والجرأة على الظلم والعدوان. ثم ذكر النوع الأخير الرابع الذنوب البهيمية، فمثل الشره والحرص على قضاء شهوة البطن والفرج، ومنها يتولد الزنا والسرقة وأكل مال اليتامى والبخل والشح والجبن والهلع والجزع وغير ذلك. فهذه أنواع الذنوب. قال رحمه الله وهذا القسم يعني البهيمية أكثر ذنوب الخلق لعجزهم عن الذنوب السبوعية والملكية أو الملكية، ومنه يدخلون يعني يدخلون من هذا إلى سائر الأقسام، فهو يجرهم إليها بالزمام، فيدخلون منه إلى الذنوب السبوعية ثم إلى الشيطانية ثم إلى منازعة الربوبية والشرك في الوحدانية. ومن تأمل هذا حق التأمل تبين له أن الذنوب دهليز الشرك والكفر ومنازعة الله ربوبيته أسأل الله جل وعلا أن يقيني وإياكم شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونعوذ بالله جل وعلا من كل فتنة وكل بدعة وكل كفر وكل شرك، ونسأله الحماية والوقاية والعفو والمغفرة، وأن يعصمني وإياكم من الشيطان. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.